بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في باب الصداق. قال وإذا افترقا في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. تقدم لنا أن النكاح يكون على ثلاثة أنواع: إما صحيح، وإما فاسد، وإما باطل. فالصحيح هو ما كملت شروطه وأركانه، إذا كملت أركان النكاح وشروط النكاح فهذا النكاح هو الصحيح. إذا اجتمعت يعني مقوماته وانتفت موانعه فهذا هو النكاح الصحيح الشرعي. فإذا اختل شرط من شروطه المختلف فيها بين العلماء هذا يسمى نكاح فاسد. معنى فاسد يعني أخف من الباطل، بمعنى أنه نكاح مختلف فيه، قد اختلف فيه العلماء، منهم من يجيزه ومنهم من يبطله، يعني مختلفين في ذلك. هذا النكاح يسمى فاسد. وذلك مثلا إذا تزوجت المرأة بدون ولي، إذا تزوجت بدون ولي فهذا نكاح يسمى فاسد، لأن الولي شرط من شروط النكاح إلا عند بعض العلماء فلا يرى ذلك، مثل الإمام أبي حنيفة يرى أن الولي ليس من شروط النكاح، فلو زوجت المرأة نفسها صح نكاحها. ومثل ترك الشهادة على النكاح، ترك الشهادة على النكاح هذا فاسد، ولكن الإمام مالك يرى أن النكاح إذا اشتهر أنه صحيح ولو لم يحصل عليه شهادة، لو لم يحصل عليه شهود إذا اشتهر النكاح يقول كافي أنه يشتهر. وفرق بين السفاح والنكاح هو شهرة النكاح، هذا أيضا يسمى نكاح فاسد. نعم. فهكذا يعني الولي هذا لا بد أن يكون عدل، عند الإمام أحمد، عند غيره ما اشترط عدالته، ما تشترط عدالة الولي. إذن هذا يسمى إذا عقد ولي فاسق يسمى هذا من الأنكحة الفاسدة. هذا نكاح فاسد يعني لأن العلماء اختلفوا فيه فلا بد من فسخه، وإذا فسخ لا بد أن يكون عند الحاكم الشرعي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني إذا فسخه الحاكم انفسخ، ولو كان يرى صحته بعض العلماء، لأن كما تقدم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على عدم صحته، الذي أجمع العلماء على عدم صحة هذا النكاح يسمى هذا نكاح باطل، يسمى باطل. مثال ذلك نكاح ذوات المحارم، ونكاح المرأة في عدتها، ونكاح الخامسة بعد الأربع، هذا من الأنكحة الباطلة الذي ما فيه أحد من العلماء يرى صحته. الفرق بين الباطل والفاسد هو كما تقدم لنا أن الأول فيه خلاف والثاني لا خلاف فيه. أيضا من الفروق أن الفاسد يحتاج إلى فسخ، أن يفسخه الحاكم، أو أن الزوج يطلق، أو الزوج يطلق المرأة. وأما الباطل لا يحتاج، لأن ما فيه خلاف يرفع، ما فيه خلاف بين أهل العلم حتى نقول يرفع. ولذا قال وإذا افترقا ما نقدر نقول الزوجين، ما هم زوجين. إذا افترق الرجل والمرأة، إذا افترق الرجل والمرأة في هذا النكاح الفاسد، وفسرك المختلف فيه، هذا معنى فساده أنه مختلف فيه. إذا افترق قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، يصير ليس لها مهر وليس لها متعة، لأن العقد عقد فاسد ولا حصل جماع حتى نقول يكون هناك مهر، ما دام أنه لا العقد ليس بصحيح، وأيضا مع عدم صحته أنه لم يحصل فيه وطي ولا خلوة، ما حصل شيء، فمثل هذا النكاح هذا يسمى إيش؟ يسمى نكاح لا يحتاج إلى مهر، ما يحتاج إلى مهر، المهر للأنكحة الصحيحة. أما أو نكاح فاسد ولكن له أثر، حصل جماع وحصل كذا فيه، فلها المهر بما أصاب منها أو بما استحل من فرجها، مثل كما جاء في بعض الأحاديث. فهنا لا مهر إذا كان النكاح فاسد ولا متعة، يعني مثلا عقدت لنفسها، عقدت المرأة للزوج لنفسها، لما عقدت فرق بينهما قبل الدخول، تقول أريد أنا مهر لأنه عقد علي، يقول لا ما في مهر، ما دام أن النكاح فاسد وأنه ما حصل دخول عليك فلا مهر لها ولا متعة. تقدم لنا ما هي المتعة، وهي أنه شيء يقدمه الزوج لزوجته إذا فارقها قبل الدخول، أعلاها عبد رقيق ذكر أو أنثى، وأدناها كسوة تكفيها في صلاتها، هذه هي المتعة. على الموسري قدره، وعلى المقتر وهو الفقير قدره. هنا يقول: وإذا افترق في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، يعني بأي فرقة يكون، سواء حصل ذلك بطلاق أو بفسخ أو بوفاة، حتى لو توفيت هي أو توفيه في أثناء هذه المدة ذي، فليس لها مهر وليس لها متعة. قال: لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، كأنه ما وجد، كأن العقد هذا ما وجد ما دام أنه فاسد. وإن افترق بعد أحدهما، أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداقة مما تقدم، يجب المسمى لها في العقد قياسا على الصحيح. يعني يقول أنه إذا عقد عقدا فاسد ثم دخل عليها إما خلا بها وإما جامعه، فهذه إذا كان مسمين مهر، كلمة مثلا المهر 20,000 30,000 أكثر أقل، فهو وإن كان النكاح فاسد لها المسمى. على متى؟ هذا بعد الدخول أو بعد الخلوة، بعد الدخول أو الخلوة يكون لها إيش؟ لها المهر، لها المهر المسمى. قال: وإن افترق بعد أحدهما، يعني أي الدخول أو الخلوة، إما أنه جامعها وإما أنه خلا بها، ولو لم يجامعها، لو ما جامعها الخلوة تقرر الصداق، أو ما يقرر الصداق، تقدم لنا اللي يقرر الصداق إذا لمسها لشهوه، وإذا نظر إلى فرجها لشهوه، وإذا قبلها ولو أمام الناس لشهوه، كل هذا مما يقرر الصداق. إذا حصل شيء من ذلك، يعني ولو واحد من ذلك، استقر المهر، يعني ثبت المهر في ذمة المرأة، في ذمة الزوج، ثبت المهر في ذمة الزوج في هذا النكاح الفاسد. قال: وافترق بعد أحدهما، أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق، تقدم اللي يقرر الصداق مما تقدم، يجب المسمى لها، يعني يجب المهر المسمى لها، إذا كان سموا مهر وقدروه فهو يجب لها، سواء كان المهر معين أو سواء كان في الذمة. قال: يجب المسمى لها في العقد اللي سموه حين العقد قياسا على الصحيح. يعني يقول انه مثلا انه لم يرد فيه نص، ولكننا قسنا النكاح الفاسد قسناه على ايش؟ على النكاح الصحيح الذي يجب فيه المهر. وفي بعض ألفاظ حديث عائشة: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. يعني كأن هذا الحديث أنه يرونها الفقهاء أنه عام للنكاح الصحيح والنكاح الفاسد، أنه إذا أصابها فإن لها المسمى، لها النكاح المسمى، سواء كان هذا النكاح صحيحا أو فاسدا. لهذا قال في بعض ألفاظ الحديث: ولها أي أعطاها بما أصاب منها، يعني بقدر ما دام أنه جامعها وأصاب منها فله عليها النكاح. ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة والمعتدة أو من وطئت بشبه. يعني كذلك إذا كان النكاح باطل، إذا كان النكاح باطل فإنه يجب إيش؟ يجب لها المهر، يجب لها المهر ولو كان النكاح باطل. يعني مثلا يتزوج إنسان عنده 4 زوجات وعقد على امرأة خامسة، عقد على امرأة خامسة، هذا نكاح باطل بإجماع أهل العلم، لأن العلماء أجمعوا على أن الحر أنه لا يتزوج أكثر من 4، هذا إجماع. إن كان فيه خلاف الشواذ هذه ما تعتبر، شواذ المسائل هذه ما تعتبر. فإذا عقد على امرأة خامسة وعنده 4 فهذا النكاح وهذا العقد باطل عند أهل العلم، لأن علماء المسلمين أجمعوا على أن نكاح الخامسة أنه باطل، لأن الله جل وعلا بنص القرآن يقول مثنى، يعني تزوجوا 2، ثلاث تزوجوا 3، ورباع تزوجوا 4، هذا هو الحد الأقصى للحر أنه لا يتزوج أكثر من 4. فإذا تزوج خامسة علمنا أن هذا العقد على هذا أنه عقد باطل. العقد الباطل هذا لا يحتاج إلى طلاق، لأنه ما صار شيء حتى إننا نعمل الطلاق، ولا يحتاج إلى مهر لأنه ليس بعقد ولا حصل شيء. فإذا كان النكاح الفاسد قبل الدخول لا يحصل فيه مهر، فكيف عاد بالعقد الباطل؟ لكن لو أصابها، لو جامعها، في هذه الحال وجب لها المهر، يجب لها المهر مقابل الوطئ، مقابل إيش؟ وطئها لما وطئها. ولهذا قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه. فسر الباطل بأنه الذي أجمع العلماء على بطلانه، هذا هو الباطل. مثل إيش؟ قال: كالخامسة والمعتدة. يعني لو مثلا يعني عقد على امرأة في العدة، إما أن تكون عدة في الحمل أو عدة في الأشهر أو عدة في الحيض، أي عدة تكون من عدد النساء، لو عقد عليها فهذا العقد باطل، إلا إذا كانت العدة له، إذا كانت العدة لمن عقد له فهو صحيح. مثل والعياذ بالله وطئها في زنا، أو وطئها في شبهة، أو طلقها ثم وطئها في العدة، في عدته. ما دام العدة له فلا بأس. وإنما هذا إذا يعني عقد عليها والعدة له، طلقها مثلا خالعه، الخلع هذا ما فيه رجعة، إذا خالع الرجل زوجته ما فيه رجعة، ما فيه رجعة. أو طلقها على عوض، قالت هذا 1000 ريال طلقني وطلقها، هذا ما فيه رجعة، لأن الطلاق على عوض أو الخلع هذا بينونة صغرى، يسميها العلماء بينونة صغرى، لا يصح فيها، لا يمكن فيها الرجع. لكن في هذه العدة وهي عدته، لو عقد عليها مرة أخرى جاز ذلك. لو أراد أن يعقد عليها وصلحت أحوالهم وأراد أن يتزوجها ويعقد عليها صح ذلك، ما دام أنها العدة له هو. أما إذا كانت لا، العدة لغيره، مطلقة من غيره، هذا ما يجوز، هذا يسقي زرعه يسقي ماءه زرع غيره، هذا الذي أسقى ماءه زرع غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فالمهم أنه إذا عقد على المرأة وهي معتدة والعدة لغيره فأن هذا عقد باطل لا يجوز، هذا عقد باطل سواء كانت العدة يعني بالحمل أو بالأشهر أو بالحيض أو بأياني أو مستبرأة، حتى ولو كانت مستبرأة ما يجوز، كل هذا لا يجوز أن يعقد عليها. قال ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمعا على بطلانه، مثل إيش؟ قال كالخامسة والمعتدة، أو وطئت بشبهة، أو وطئت بشبهة معتدة، معتدة يعني إنسان ظنها زوجته فوطئه، الوطي هذا وطئ الشبهة هذا ما هو حرام، ولكنه ليس يعني ليس ما في إثم، ولكنه ما يجوز حتى في العدة هذه ما يجوز أنها إيش أنها يعقد عليها، أن يعقد عليها وهي في العدة. الشبهة كثيرة ما تقع، يظن الإنسان امرأة أنها زوجته يطأها، يطأ امرأة ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، هذا وطي شبهة، إذا وطي شبهة هي تعتد، ولكن هل عدة هذه عن وطي شبهة؟ الأولاد في وطئ الشبهة شرعيين، ما يقال أن هذول أولاد زنا أو أولاد غير شرعيين، لا، يقال إنهم شرعيون، لأن ما فيه إثم، الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا وقع مع عن طريق الخطأ أو طريق النسيان أو طريق الجهل، ما الله ما يؤاخذ إلا على التعمد، تعمد فعل الفاحشة هذا هو الذي فيها الإثم، أما إذا فعلت على عن غير قصد هذه ما فيها شيء، فهذا وطئ الشبهة من هذا القبيل. فما دام أنها معتدة، ما دام أنها معتدة والعدة هذا لوطئ شبهة، فهذا أيضا لا يجوز العقد عليه، لا يجوز أن يعقد عليها لأنها معتدة، والعقد عليها يعتبر من العقود الباطلة، من العقود الباطلة. قال أو زنا كرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، أي نال منها وهو الوطء، لأنه إتلاف البضع، إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهر. يعني حتى المرأة إذا اغتصبت يعني وطئت كره فلها المهر، لها المهر، إذا كانت مطاوعة ليس لها مهر، ليس لها مهر ولا متع ولا شيء أبدا، لكن إذا كانت مغتصبة واغتصبها وفعل بها الفاحشة فلها مهر مثلها، لها مهر مثلها، لأن الجماع هذا إتلاف، هذا إتلاف يجب على متلفه، يجب عليه عوضه، وعوض الوطي هو المهر، هو مهر المثل. قال ولا يجب معه، أي مع المهر أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة ثانية ولا فعينة. يعني يقول معناه، يقول إذا كان الذي وطئها بكر وأزال بكارته، أزال بكارته، ما نقول إن هذا الواطي يجب عليه مهر المثل ويجب عليه أرش البكارة، لأن فرق بين الثيوب والبكارة. فالمرأة مثلا لها مهر ثيب ولها مهر وهي بكر، ما بين الثيب وما بين البكر هذا يسمى أرش، يعني هذا نقص يقدر له بمهره. إذا قيل مثلا إن مهرها بكر 40,000 ومهرها مثلا ثيب 30,000، قال مثلا عليها الربع، عليه 10,000، هذا إيش؟ هذا أرش البكارة. يقول ما عليه أرش بكارة، يقول عليك المهر وعليك أرش البكارة. ليش؟ قال لأن أرش البكارة داخل في المهر، هم لما قدروا لها 40,000، لما قدروا لها مهر المثل 40,000 وأخذت 40,000، 10,000 حقة البكارة داخلات، له لو وطئها وهي ثيب كما لها إلا 30,000، إذا لما وطئها وهي بكر أعطوها 40,000، فعشرة الآلاف اللي هي زادت، اللي زادت عن مهر المثل، عن مهر مثل الثيب إلى مهر مثل البكر، هي داخلة إيش؟ داخلة في المهر، في المهر 40. إذن أرش البكارة لا تلحقه. قال ولا يجب معه، أي مع المهر، أرش بكارة لدخوله في مهر مثلها، لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة ثانية، ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها. أعوذ بالله. يعني يقول سواء كان الزنا بأجنبية أو كان الزنا بذات محرم، يعني الأمر واحد، مع أنه جاء في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث وفي بعض المذاهب أن الزنا بذوات المحارم أن حده القتل، حده القتل، سواء كان بكر الزاني أو ثيب لأن الزنا بذوات المحارم أعظم حرمة من الزنا بالأجنبيات. كل ما يعني مثلا زوجة الجار وزوجة القريب وزوجة ذات المحرم أعظم من غيره، أعظم من الأجنبي، هو كله ذنب وكله عظيم وكله يعني منكر كبير، ولكنه يعظم في بعض الحالات، يعظم مثلا إيش إذا كانت ذات محرم، يصير أكبر أخت أو خالة أو عمة أو زوجة أب أو زوجة ابن أو نحو ذلك، يعني عظم الأمر، عظم الأمر. ولكن هنا يقول لا فرق، لا في الحد كما يأتينا إن شاء الله في باب الحدود، لا في الحد ولا في المهر، لا فرق بين ذات المحرم والأجنبية، وكلهم في هذا سواء. قال ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، والزانية المطاوعة لا شيء لها، لأنها إن كانت حرة ليس لها شيء، يعني المزني بها إذا كانت حرة لا شيء لها، لأنها هي التي بذلت نفسها، وطاوعت، فليس لها شيء. أما إذا كانت أمة رقيقة، هي ما تملك شيء، بضعها مملوك لسيدها، البضع مملوك لسيدها، فهو الذي له المهر، هو الذي يأخذ المهر من الجاني عليها. ولهذا قال وإن قال لا إن كانت حرة، الزانية المطوعة لا شيء لها إن كانت حرة، معناه إذا كانت أمة أن لها المهر، لها المهر في هذا. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ. يعني يقول إذا عقد على امرأة، إذا عقد عليها بنكاح فاسد، عقد عليها بلا ولي أو بلا شهود أو نحو ذلك من الأنكحة الفاسدة، إذا عقد عليها فهذه يقول ما يصح أنها تزوج، ولو كان النكاح فاسد ما يصح أن تزوج حتى يطلقها الزوج صاحب النكاح الفاسد، أو أن الحاكم يفسخ. لما هذا؟ قال والله فيه بعض أهل العلم يرون أن هذا العقد صحيح، أن هذا العقد صحيح، وما دام فيه خلاف بين أهل العلم، أحد يرى صحته وأحد لا يرى صحته، معناه أنه لازم أنه في حكم حاكم أنه ينهي هذا الخلاف، بفسخها من زوجها. فإذا فسخها فكما تقدم أن حكم الحاكم أنه يرفع الخلاف، يعني فلا بد إذن من فسخ الحاكم أو الطلاق، أو أن الزوج هذا الذي لا يطلق، فإذا طلق بعد أيضا انتهى الأمر، لأن الطلاق في النكاح الصحيح يبعد المرأة، فكيف عاد بالنكاح الفاسد؟ وإن أبى الطلاق فالحاكم يجبره أو يفسخها، ثم يجبره أن يطلق، وإلا إن وهذا إجبار بحق، ما يقال هذا إكراه، وطلاق المكره لا يجوز، لا، يقال هذا إكراه، ولكنه إكراه بحق، لأنه يجب عليه، يجب على الزوج أنه يطلقها، إذا ما طلقها فالحاكم هو الذي يقوم مقامه، الحاكم الشرعي هو الذي يقوم مقامه، وهو الذي إيش؟ وهو الذي يطلقها عليه أو يفسخ. المهم أنه في النكاح الفاسد هذا لا بد من التفريق بينهما، إما بطلاق من الزوج أو فسخ من الحاكم الشرعي. ولذا قال ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما يعني الزوج أبى الفسخ وأبى الطلاق وأبى الطلاق فسخه حاكم، الحاكم هو الذي يتولى فسخه وينهي. وللمرأة أبى يعني الفسخ أو الطلاق، لا يفسخه، يقول فسخت نكاح أي يصير فسخ هنا، فإن أباهما يا يفسخه بنفسه يا يطلب من القاضي يفسخ نكاح. قل قال وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها ولها النفقة. يعني يقول إن المرأة إذا كان لها صداق وصداقها ما تسلمت هذا الصداق، فإن لها أن تمنع نفسها، لا أنها تمنع نفسها من زوجها ولا تنقاد له، لا تنقاد للزوج. وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها، لكن أي صداقها؟ قال الحال، يعني اللي ما أجل، هذا معنى الحال، الحال الذي لم يؤجل، لها أن تمنعه حتى إنها إيش؟ حتى إنها تستلم صداقة، لأن الصداق هذا هو عوض الاستمتاع، هو عوض الاستمتاع بها. قال الحال مفوضة كانت أو غيره، يعني سمي لها صداق أو لم يسمى، تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحال. لأن يقول التعليل لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، إذا وطئها فهذا هو الاستمتاع، يعني حصل لها الاستمتاع وهي لم يحصل لها المهر، هذا حيف وظلم يا أيون. فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها، مكنته من نفسها وهي لم تقبض الصداق، فاتت عليها المنفعة فاتت عليه. قال ولها النفقة زمنه، زمن ايه؟ زمن الامتناع. اذا منعت من نفسها، ما نقول ان هذه لما منعت نفسها من زوجها اصبحت ناشز، والناشز لا نفقة لها ولا سكن لها ولا كسوة لها، نقول لا، هذه منعت نفسها بحق، هذه منعت نفسها بحق، تقول ما تسلم نفسها حتى تستلم مهرها، وإذا منع من تسليم المهر يعتبر هو الذي كأنه هو الغاصب لها، فإذا منعت نفسها ما نقول نشزت تسقط حقوقها، لا، ما تسقط حقوقها ما دام أنها منعت نفسها بهذا الأمر. قال ولهذا قال ولها النفقة زمنه، يعني زمن الامتناع إذا امتنعت من نفسه. هذا متى؟ هذا إذا كان الصداق حال، إذا كان الصداق حال غير مؤجل. فإن كان مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها، يعني إذا كان الصداق مؤجل قائل بعد سنة بعد نص سنة بعد شهر بعد كذا، ما عاد تمنع نفسها، لا تمنع نفسها ولو حل، حتى لو حل، قال كيف وإذا كان إنه حال ما تمنع؟ قال هي راضية عند الدخول، راضية بأنه مؤجل، وهي في ذلك الوقت باذلة نفسها، إذا بذلت نفسها ما تستطيع أنها تمنع نفسها مرة أخرى. ها؟ أين؟ فإن كان الصداق مؤجلا، إن كان الصداق أو حل قبل، أظن جاء الوقت، مش باقي ربع ساعة، قال فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل أو حل قبل التسليم لم تملك منع نفسها، لأنها التعليل لأنها رضيت بتأخيره، يعني إن كان الصداق حال فلها منع نفسها، وإن كان الصداق مؤجل فليس لها حق منع نفسها. ولو كان أن هذا الصداق أنه حل، قال كيف إلى حل ما تمنع نفسها؟ ليه ما يكون مثل الصداق الحال من أول؟ قال إنها دخلت على أنها تسلم نفسها وأن الصداق مؤجل. إذا ما دام الأمر هكذا فهي رضيت بالتأجيل، رضيت بتأجيل مهرها فلا تمنع نفسها، فليس لها بعد ذلك منعها، أي منع نفسها لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. الصداق استقر بذلك. ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها وأبت تسلم نفسها حتى يسلم الصداق أجبر زوج ثم زوجة على ذلك. يعني لو قال مثلا الزوج أنا ما أسلم الصداق، أنا ما أسلم